جهاد واستبصار يا شهر الصيام تطبق برنامج على ظهر الطقم تطبق برنامج على ظهر الطقم تسبيح واستغفار في الخط الأمام هجوم بعد الفجر والمغرب هجوم هجوم بعد الفجر والمغرب هجوم حيا البنادق والمدلق في الحزام روحانية زادت عزايمنا عزوم تكبر في الجبهة مع صمت الإمام نروي جراح الصوم من دم الخصوم على الناظر في حل اللزوم والنوم تعين الله عني ما تياكم في الميدان دقدقنا خشوم واحد ورا واحد على حسب النظام يا هل العزة ونستشهد نجوم جنب النبي والآل والصحبة الكرام يا هل العزة ونستشهد نجوم جنب النبي والآل والصحبة الكرام جهاد واستبصار يا شهر الصيام تطبق برنامج على ظهر الطقم تطبق برنامج على ظهر الطقم تسبيح واستغفار في الخط الأمام هجوم بعد الفجر والمغرب هجوم هجوم بعد الفجر والمغرب هجوم حيا البنادق والمدلق في الحزام روحانية زادت عزايمنا عزوم تكبر في الجبهة مع صمت الإمام نروي جراح الصوم من دم الخصوم عيني على الناظر في حل اللزوم والنوم تعين الله عني ما تلاكم في الميدان دقدقنا خشوم واحد ورا واحد على حسب النظام يا هل العزة ونستشهد نجوم جنب النبي والآل والصحبة الكرام يا هل العزة ونستشهد نجوم